هنبدأ نتكلم عن ليه الراجل بيبقى عنده احتياجات ولازم يستوفي هذه الاحتياجات علشان يقدر يكمل حياته. دلوقتي احنا لو اتعاملنا بطريقة خاطئة مع جهاز جايبينه، مثلا جبت غسالة، حطيت الغسيل، حطيت الصابون، وحطيت الفيشة، ظبطت البرامج، ضغطت زرار التشغيل، ما بتشتغلش. الغسالة دي وحشة، الصنف ده اوعى تجيبوه، وتخش تقعد تولول وتكلم مثلا جوزها وتكلم اصحابها ودي وحشة وبتاع، وتتصل بالصيانة. يجي بتاع الصيانة يقول لها يا مدام كان لازم تقفلي الباب. صح، انا حصل في مرة اني كنت جايبة لعبة لبنتي غالية جدا، انا ضد الالعاب الغالية، بس هي بصراحة يعني هي كانت عملت عمل جبار وبطولي، فانا جبت لها اللعبة دي. فبعد ما جبت اللعبة كنا فرحانين جدا ان احنا جبناها يعني، وراجعين اشتغل ما بتشتغلش، شغل ما بتشتغلش، حط بطارية، شيل بطارية، اشتري بطارية، ما بتشتغلش، ما فيش حاجة نافعة خالص. فروحت اخده ايه اللعبة ورايحة للراجل وقلت له اللعبة ما بتشتغلش، وانتوا ضحكتوا عليا، وكنت في قمة الثورة لان انتوا ناس نظيفة وانتوا ماركة عالمية وانتوا معرفش ايه. المهم يعني بهدلت ليه؟ بهدلت الراجل، كنت متغاظه جدا، مش علشان اللعبه ما اشتغلتش، عشان الاستهتار اللي هم فيه. لقيت الراجل بمنتهى السهوله من مكان كده عند البطاريه ومحطوطه زي بلاستيكه كده صغننه بتمنع ان اللعبه تشتغل غير لما حد معين يشيل البلاستيكه دي، بغض النظر عن الكبسه السوداء اللي انا كنت ملبوساها. بس كان واضح، او يعني الكلام بيقول جدا، ان العيب في اليوزر، العيب في اليوزر، العيب في اليوزر دي كلمه اختي دايما تقولها لي. سكر، كنت اول انا كنت زمان يعني حاجات الكمبيوتر دي يعني حالتي كرب، فكنت ايه اختي لها طبعا في الكلام ده قوي، فاقول لها الحقي، اقول له اعمل كذا كذا ما يعملش. فالمهم في مره يقول لي اعملي كذا اعملي كذا اعملي كذا، وهي ايه هتطرشق من جنبها. ففي مره هي طبعا انا بتصل بيها يعني، فطلع لي رساله، والله رساله مسخره جدا، بتقول ايه الرساله، بتقول يعني ان هي ان فيما معناه يعني ان اليوزر ده ما ينفعش يستخدم، هو تقريبا محتاج باسورد او حاجه زي كده يعني، انا مش فاكره، بس بيقول ان اليوزر ده ما ينفعش يستخدم الجهاز ده، يعني مش هبت تجري من هنا بعيد، تقريبا الكمبيوتر ايه صوت مني. فانا عماله اقرا لها الرساله وهي مسخسخه على روحها من الضحك. قالت لي بيقول انك تؤمن على الجهاز عشان انت ما ينفعش تستخدمي. ومن ساعتها فعلا يعني اقول لها مثلا انا عايزه انزل كذا من على النت ومش راضي ينزل، تقوم جايه عند نفس الموقع ونفس البتاع تدوس داونلود، يقوم داونلود، تقول يا بنتي العيب في اليوزر. فعلا العيب في اليوزر، بس مش كل العيب. انا لازم اعترف انا مش من الشخصيات اللي متحيزه للرجل نهائيا، بس فعلا العيب في اليوزر. فاحنا لما بنتكلم على احتياجات الرجل، بتكلم عن احتياج الخلاط انك تحط الفيشه، واحتياج الخلاط ان ما تمليهوش فوق المستوى الطبيعي، واحتياج الخلاط انك تقفلي الغطا كويس. انا ما بتكلمش اكتر من كده، دي مش لا سمح الله. انا مش هقولك احتياج الخلاط انه يتنظف، لان عدم التنظيف بيخليه برضو يشتغل. مش هقولك احتياج الخلاط انه يعني يتعمل له صيانه ويروح دوريا، لانه اكيد طبعا، بس هو ما بيوقفش. فانا بتكلم عن احتياجات اساسيه للرجل، لما بتتسحب منه بيبقى مش رجل، بيبقى اي حاجه تاني، يا اما بيبقى ست، يا اما بيبقى وحش، يا إما بيبقى طوبة، يا إما بيبقى كنبة، يا إما بيبقى شبح مش موجود. لو اديتي الاحتياجات الأساسية للرجل فعلا هيبقى رجل وهيتصرف معاكي كرجل. عشان كده احنا بنتكلم عن احتياجات الأساسية للرجل. بس في نقطة بقى، هي الاحتياجات دي مين اللي لازم يديها؟ دي احتياجات الرجل من الست، احتياجات الرجل من الست. المصيبة بقى بتحصل ان في ان فطرة الستات، الفطرة الطبيعية للست انها بتبقى عارفة احتياجات الرجل دي بالفطرة، لكن ما بتعرفش توظفها في إطار التشوهات اللي بتحصل لها نتيجة التربية أو نتيجة الضغوط، فتيجي واحدة تانية وتديها له فيبدأ إن هو ينجذب للتانية ويبعد عن مراته. الاحتياجات النفسية للرجل من المرأة، وهو ده العنوان، يعني أو مراته أو من زوجته، ما ينفعش يديها له غير زوجته بس. وشكل العلاقة أو النتائج المترتبة على إعطاء الاحتياجات هي التعامل الصحيح بشكل إنه هو رجل. وهنعرف إزاي يقدر الراجل أو لما زوجته مراته تديله احتياجاته هيكون شكله ازاي.